NDR Info Spezial. Sie hören jetzt Refugee Radio. Nachrichten für Flüchtlinge auf Englisch und Arabisch aus dem Funkhaus Europa. Montags bis freitags um 11.55 Uhr und um 23.55 Uhr. Hello, this is Loveday Wright with the news. Taba naharukum maakum harunus wes. Germany's Central Council of Muslims has criticized the government's new integration law. Head of the council, Ayman Masyak, told the newspaper Neue Osnabrücker Zeitung that the problem was not a lack of willingness to integrate, but a shortage of possibilities to do so. Refugees often have to wait months for language lessons or an integration course, Masyak said. He also warned the law should not be misused as part of a populist agenda. Germany's first integration law promises more jobs for refugees and measures to avoid social isolation. Those who don't cooperate could face a cut to their benefits. Migrants who drop out of a training program or apprenticeship could lose the right to remain in Germany. يرى ممثلو مجلس الإسلام المركزي أن قانون الاندماج الذي أقره الائتلاف الحاكم معرض للفشل بسبب عدم توفر عروض كافية للاندماج، ويرون أن العقدة لا تكمن في نقص الاستعدادات بل في نقص الإمكانيات، كما قال أيمن مازيك في حديث مع صحيفة نوي أوزنبروكات سايتونغ. وأضاف إن اللاجئين يريدون دمجهم مع المجتمع، بينما كثيرون منهم ينتظرون شهورا عديدة للمشاركة في درس لتعلم اللغة أو في دورة للاندماج، كما لا يجوز استغلال القانون لأغراض شعبوية. وينص أول قانون اندماج في ألمانيا على توفير مزيد من الوظائف للاجئين وعلى تقليل مصادر الاضطرابات الاجتماعية، وكل من يرفض الاندماج عليه أن يتوقع تقليص الخدمات الأخرى، وكل من يتوقف عن التدريب المهني يفقد حقه في الإقامة. A trial begins in Cologne today for the man suspected of stabbing Henrietta Reker, then a mayoral candidate for the city. The attack took place last October. A 44-year-old homeless man has been accused of attempted murder and bodily harm. Reker was seriously injured when she was stabbed in the throat the day before being elected as mayor. The suspect claimed he attacked the politician for her pro-refugee policies. بعد مضي نصف سنة على الاعتداء بمدية على المرشحة السابقة لمنصب رئاسة البلدية في كولونيا، تبدأ اليوم محاكمة المتهم البالغ من العمر 44 سنة بتهمة محاولة القتل والإيذاء الجسدي الخطير. ويتهم بأنه طعن هنريتا ريكا بمدية في الرقبة قبل يوم واحد من انتخابها رئيسة لبلدية كولونيا، وادعى أن السبب كان موقفها السياسي حيال اللاجئين. Bulgaria has sent military guards to its borders with Turkey and Greece to control the flow of refugees. Defense Minister Nikolai Nenshev said 300 soldiers were initially deployed. Fences cover a third of Bulgaria's 270-kilometer border with Turkey. This is set to increase to almost half. The Bulgarian government is concerned that migrants could try to forge an alternative Balkan route through the country. بدأت بلغاريا بتعزيز حماية حدودها مع تركيا واليونان، وأعلن نيكولاي نيتشيف وزير الدفاع البلغاري في صوفيا أنه تم نقل 300 جندي إلى الحدود، كما تم حماية الحدود البالغ طولها 270 كيلومترا بسياج طوله 90 كيلومترا، ومن المقرر أن يمتد السياج إلى مسافة 160 كيلومترا. وتخشى السلطات البلغارية أن يدخل المهاجرون الأراضي البلغارية بدل طريق البلقان القديمة. Politicians from the SPD, Left and Green parties are calling for better European cooperation over the refugee crisis. In a statement published online, they said that instead of investing in border control and barbed wire, more EU countries should be encouraged and given financial support to take in and integrate refugees. The appeal calling for a change of course in refugee policy already has 70 signatures, including SPD chairman Ralf Stegner, Green Party chairwoman Simona Peter, and Thüringen's regional president Bodo Ramelow. وجه سياسيون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب اليسار والخضر نداء مشتركا يدعون فيه إلى تعزيز التعاون الأوروبي في أزمة اللاجئين. ويقول النداء الذي نشر في شبكة الإنترنت إن بدل الإنفاق على حماية الحدود وبناء الجدران والأسلاك الشائكة، ينبغي دعم دول الاتحاد الأوروبي بالمال لتمكنها من استقبال اللاجئين ودمجهم.